فلا شك أنه لا ينال هذا الفضل. وكذلك كما جاء في بعض الروايات ما لم يؤذي، فعلى الراغب في مثل هذا الأجر وهذا العمل أن يحرص أن لا يخدش هذا العمل المرغب فيه، لا بحدث حسي ولا معنوي ولا أذى، وإنما يستغل وقته بذكر الله وتلاوة القرآن ونفع الناس بتعليم ونحوه. وإن كان من المتعلمين فليحرص على طلب العلم ويثبت له هذا الأجر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسين، ويذكر أنه جامع زوجته في نهار رمضان فبدأ بالصيام، وبعد أن أكمل 6 أيام في نهار اليوم السابع يقول كان الوالد أو الوالدة والوالدة مسافرين، فذهبت لأجلس معهم قبل أن يسافر، قال والدي هيا يجلس وتغدى معنا، فقلت له أنا صائم، وحاولت معه حتى غضب فجلست وتغديت. سؤالي يا شيخ، أنا محتار، هل أقدر أن أكمل صيامي من الغد وأبدأ من اليوم السابع الذي لم أستطع أن أكمله بسبب والدي، أم أبدأ من جديد؟ وأرجو منكم الرد على هذا الجوال لأن أوقات عملي. كلام طويل خاص به، سؤاله هنا واضح يا شيخ. نعم، هذا صام لأنه جامع في نهار رمضان، ومعلوم أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وواضح من حاله أنه لا يستطيع ولا يقدر على العتق، فانتقل منه إلى الصيام. وبعد أن صام 6 أيام طلب منه والده أن يفطر في اليوم السادس أو السابع، فهل يستمر ويبني على ما مضى أو يستأنف؟ هذا خلاصة سؤاله، والذي يقرره أهل العلم من مقتضى اشتراط التتابع في صيام الشهرين أنه يستأنف، أنه يستأنف من جديد، فمن الغد يبدأ باليوم الأول. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا يا شيخ عندي دخل حرام وتبت إلى الله، فماذا أفعل بما دخل علي من الحرام؟ من تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وعليه أن يتخلص من هذا المال الحرام إذا كان له أصحاب، إذا كان مسروق أو مغصوب يرده على أصحابه، وإن كان بسبب عقود ومعاوضات وعقود محرمة فإنه يتخلص منه ويتصرف فيه بنية التخلص لا بنية التقرب إلى الله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: ما القيمة العلمية لشواهد التوضيح لابن مالك؟ لأنني لا أرى له ذكرا عند كثير من طلاب العلم. شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لجمال الدين ابن مالك، محمد بن عبد الله ابن مالك النحوي الجياني الطائي صاحب الألفية المشهور، هذا وضعه لإشكالات عرضت له أثناء سماعه لصحيح البخاري بقراءة اليونيني. فاليونيني لما جمع نسخ الصحيح وروايات الصحيح وضبطها وأتقنها وذكر الفروق بينها، قرأه على ابن مالك، فابن مالك استفاد من حيث الرواية، واليونيني استفاد من ابن مالك في تقييد بعض الألفاظ التي تظن مخالفتها لقواعد العربية، فوجهها ابن مالك في هذا الكتاب. وهذا الكتاب نفيس جدا، يحتاجه كل طالب يهتم بصحيح البخاري، لأنه يمر في بعض الألفاظ في الصحيح ما يخالف المعروف والمشهور عند النحاة. فابن مالك وجه هذه الألفاظ المشكلة بطريقة علمية دقيقة وببراعة فائقة، والكتاب في مجلد اللطيف مطبوع أكثر من مرة، طبع قديما بالهند ثم طبع بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ثم طبع بعد ذلك طبعات حديثة بتحقيقات مختلفة. فهذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم يهتم بصحيح البخاري. أحسن الله بكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقني الله لصيام داود، أصوم يوما وأفطر آخر والحمد لله، فماذا أفعل لو صادف يوم فطري يوم عرفة أو عاشوراء، هل أصوم أم أفطر؟ هذا التوفيق لصيام داود وهو أفضل الصيام كما جاء في الحديث الصحيح، صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، هذه نعمة من الله جل وعلا على هذا الموفق، تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى ثبات واستمرار. لكن إذا وافق يوم الصوم ما يحرم صومه فإنه لا يجوز له أن يصوم. عكس سؤاله. نعم، يعني لو وافق يوم الفطر يوم عرفة والصيام يوم الأضحى لا يجوز له أن يصوم ما حرم الله صيامه، ويستحب له أن يصوم ما جاء الحث عليه في شرعنا كصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، ولا ينتقض ما اعتمده وقصده من صيام داود، لأن الحكم للغالب، والعبرة إذا خالف شرعنا شرع من قبلنا العبرة بشرعنا. فإذا وافق يوم الصيام ما يحرم صومه أو يكره صومه فإنه لا يصوم، وإذا وافق ما يجب صومه أو يستحب صومه فإنه يصومه ولو كان من أيام الفطر على ما اعتمده من صيام داود عليه السلام. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أصلي على الجنائز دائما وأقوم باتباع الجنازة لكن على السيارة، فهل هذا جائز أم لا؟ نعم، اتباع الجنازة مستحب، وتشييع الميت من السنن المؤكدة المرغب فيها، وتؤدى مشيا على الأقدام أو ركوبا على الدواب والسيارات وما أشبه ذلك. ولذا يقول أهل العلم أن المشاة يكونون أمام الجنازة والركبان يكونون خلفها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي أم مبارك من مكة المكرمة، تقول: يا شيخ، إن زوجها أوصاها قبل وفاته بأن له كفن، وقال لها: إذا مت كفنوني به، وأنا من خبر الوفاة نسيت الوصية، هل علي ذنب في ذلك؟ أفتوني حفظكم الله. هذا له كفن أعده له إذا مات أن يكفن فيه، وأوصى زوجته أن يكفن في هذا الكفن بعينه، وإذا كان هذا الكفن لا مزية له ولا يظهر أن له مزية على غيره إلا إذا كان من النوع الذي كفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثلاثة ثواب بيض سحولية، فالبياض مطلوب. لكن إذا نسيت هذه الوصية وكفنته في غيرها لا يظهر أن عليها شيء، ولا ينبش بحيث يخلع عنه الكفن الذي كفن فيه وكفن فيما أوصى به. هذه الوصية لا شك أنها ليس فيها مخالفة ظاهرة، إلا إذا كان يعتقد البركة في هذا الكفن، أو يعتقد أن له مزية على غيره من غير ما جاء به الشرع من البياض ونحوه، فإنه لا يظهر أن هناك مخالفة فيما لو كفن في غيره،

عليه أن يبادر بقضاء دينه، عليه أن يبادر بقضاء دينه، لأن هذه حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وحينئذ إذا قضى دينه فإن بقي عنده ما يحج به لزمه الحج، وإلا فلا. وإذا كان الدائن يأذن له في الحج، استأذنه وأذن له، فلا مانع من أن يحج على أن يعزم على قضاء دينه في أقرب وقت. نعم، أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، إذا شخص، هكذا كتب سؤاله، إذا شخص رقد عن صلاة الفجر فاستيقظ مع أذان الظهر، ماذا عليه أن يفعل؟ هل يصلي الفجر أم ماذا عليه؟ أولا عليه أن يبذل الأسباب للاستيقاظ من أجل أداء الصلاة في وقتها، وعليه أيضا أن ينفي أو يسعى في انتفاء الموانع التي تمنعه من ذلك. لكن لو حصل أن غلبته عيناه ونام عن صلاة الصبح أو غيرها، فإنه يصليها إذا استيقظ. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح وما أوقظهم إلا حر الشمس، انتقل من المكان الذي نام فيه لأنه مكان حضر فيه الشيطان، ومباشرة توضأوا وأذن للصلاة وأقيمت، فصلى الصبح بعد طلوع الشمس. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول، وهذا يقول مع أذان الظهر، يعني عليه أن يقضي صلاة الفجر قبل أن يصلي الظهر، لأن الترتيب واجب ولا يسقط إلا بنسيانه، قال العلماء، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. والآن مع أذان الظهر لن يخشى فوات وقت اختيار الحاضرة، عليه أن يبدأ بصلاة الصبح ثم بعد ذلك يصلي الظهر. ولو قدر له أنه يرى جماعة قائمة تصلي الظهر فيترك هذه الجماعة ويصلي أولا الفجر يقضيها؟ إذا كان على حسب السؤال مع أذان الظهر أو بعده بقليل، فإنه يبدأ بصلاة الصبح ثم يصلي الظهر، لأن وقت الاختيار ما زال باقيا. هذا سائل يقول: أنا من سكان مكة المكرمة وحججت 5 مرات ولله الحمد، والعام الماضي دفعت مبلغا لأحدهم ليحج عن والدي، وهذه السنة أعتزم إن شاء الله توكيل شخص آخر للحج عن والدتي، علما أن والدي متوفين رحمهم الله. والسؤال: هل يجوز التوكيل وأنا بصحة جيدة؟ لا مانع من التوكيل ممن يقوم بالحج عن والدك وعن والدتك، وأنت مأجور إن شاء الله تعالى على هذا التوكيل وعلى بذل المال، لكن إن توليت ذلك بنفسك كان أفضل. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل من لم يحج والده ومن قبل من لم تحج أمه، فقال: حج عن أبيك. نعم. وقال للآخر: أرأيت لو على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. فالولد أولى أن يحج عن أبيه وعن أمه، لكن إذا ما نهض لذلك وما نشط له وأناب من يحج عنهما وبذل المال في ذلك، فلن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى. ماذا عن الوكيل هنا يا شيخ؟ هل يتحرى أم أن يعني الأمر في ذلك في سعة؟ أي أبدى استعداده لأخذ هذه الوكالة يأخذها؟ لا شك أن التحري في هذا، التحري في مثل هذا مطلوب، لأنه إذا دعا وهو من أهل استجابة الدعاء كان أولى من شخص إذا دعا احتمالا ترد دعوته لما عنده من موانع. فعلى الإنسان إذا أناب شخصا أن ينيب عنه من يتقي الله جل وعلا ويرجى قبول حجه. وفي الدعاء وفي النية ماذا يقول وكيل شيخ؟ إذا أراد أن يحرم يقول: لبيك عن فلان، بك حجا عن فلان أو عمر عن فلان أو حجا وعمر عن فلان ويسميه. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لمعاليه وشكر لكم، وأذكر بعنوان البرنامج على الهاتف رقم 0534700، يمكنكم إرسال رسائل بالأسئلة على هذا الهاتف، وأيضا على الفاكس 0147557، وأيضا على البريد العادي المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إذاعة الرياض صندوق بريد 60059 11549، أيضا على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.